الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. مع اسم جديد من أسماء الجلال في حق ربنا ذي الكمال جل جلاله، الاسم الذي ورد في الآية التي نقتبس في كل ليلة من ليالي رمضان شيئا من نورها وبركاتها، الآية في خواتيم سورة الحشر، قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والمتكبر أيها الأحبة في الله من الصفات التي اختص الله جل جلاله بها نفسه، فلا ينبغي لأحد من خلقه أن يتصف بها. صفات الجمال كصفة الرحمة وصفة الكرم وصفة العطاء وصفة العفو، هذه الصفات أمرنا الله جل جلاله أن نتصف بها وأن نكون متصفين بربنا جل جلاله، فقال لنا: كونوا ربانيين، بصفات الجمال. لكن هنالك صفات كصفات الجلال اختصها جل جلاله لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني إحداهما أخذته، وفي رواية قسمته، وفي رواية عذبته في ناري ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم التخلق بهذا الخلق، الاتصاف بهذه الصفة القبيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة. بقي الصفات نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم نجد صفة بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها كهذه الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال لنا أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم. يا أخواني في الله، شو أصل الكبر؟ لما المتكبر هو الله، ولما لا ينبغي لي ولك أن نتكبر؟ الكبر من وين بيجي أصلا؟ الكبر يأتي من صفة موجودة عندك، أو من نعمة موجودة عندك ليست عند غيرك فتتكبر بها على غيرك. وهذا يا إخواني في الله من وين بيجي؟ هذا يأتي من ظنك أن ما عندك من نفسك، هذا يأتي عندما تنسى أنك موهوب، والوهاب هو الله، والوهاب من الهبة، والذي يعطي الهبة يعطيها بغير مقابل. يعني هالدولارين اللي معك عم تتكبر فيهم على أخوك، ولا هالشهادتين اللي معك عم تتكبر فيهم على أخوك، ولا هالصفحتين اللي عم تتكبر فيهم على أخوك قارئهم، ولا هالركعتين اللي عم تتكبر فيهم على أخوك على أساس أنت أتقى أو أغنى، ولا هالعضلتين اللي عندك مفكر حالك أنت أقوى من أخوك من أخيك أو غير ذلك، هذا كله من الله. فعندما تقول أنا، بدأ الكبر. لذلك أخوان العدوين اللي موجودين عندنا في الدنيا هن مين؟ نفس وشيطان. طب مين قبل الثاني؟ كيف النفس قبل الثاني؟ قال الشيطان كان من العباد. كيف بلش يصير الشيطان بعيد من الشطن البعد؟ عندما قال أنا أسجد، قال: لا، شو أسجد؟ هو طين، هو طين وأنا نار. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا بدأت الحكاية، من عندي أنا لذلك عندك ثلاث أركان. كيف القاعدة إلى ثلاث أركان؟ الكبر له ثلاث أركان يا إخواني في الله، احفظوهم. القاعدة الأولى، الركن الأول من أركان الكبر، أنا قاله إبليس فطرد من الرحمة. يا لطيف، أسأل الله أن يعيذني وياكم من الأنا. يا إخواني بدي أشتغل أنا وياكم كل يوم كل يوم على أنفسنا حتى نخرج من الأنا. كل يوم لابد أن أجتهد على نفسي، أني وإن كان غيري يراني في عينه عظيما، أرى نفسي في نفسي ضعيفا ذليلا. بس إجا رجل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، شو علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقولوا؟ قال قل اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. امدحني امدحني، صوتي حلو، قراءتي جميلة، جسمي جميل، سيارتي حلوة، مالي، ذكائي، امدحني بفرح. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، قال واغفر لي ما لا يعلمون. عم بعلمك النبي عليه الصلاة والسلام تتذكر انه فيك عيوب سترها عليك الملك الستير، جايين باسماء الله ان شاء الله، الستير سترها عليك الجميل. مين الجميل؟ اللي بحب يظهر منك الجميل ويستر عليك القبيح. شو بتقول انا؟ تذكر نفسك عندما تكون في الخلاء، تذكر نفسك عندما كنت من نطفة. قال علي رضي الله عنه عندما جاء إليه رجل قال يا علي تدري مع من تتكلم؟ طبعا أنا أعلم مع من أتكلم. قال من؟ قال أليس أصلك نطفة قذرة؟ ولا واحد يا إخواني ما كانش أصله نطفة، وتحمل في بطنك العذرة أعزكم الله، وآخرك جيفة نتنة. هذا أصل الإنسان، ليش يتكبر؟ تكبر على غيره، أعلم، أفقه، أكبر، أغنى، أكثر مالا، أكثر جاها، أكثر منصبا. هذا الركن الأول. الركن الثاني من أركان الكبر، لي الممتلكات. يا مسكين ما في شيء إلك، له، مش له، مش لي، له، لله جل جلاله. مين اللي قال لي؟ فرعون المتكبر الثاني. إيش قال؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فخسفنا، ربنا تعالى خسف به وأغرقه بالأنهار، كانت الأنهار تجري من تحته فصارت الأنهار تجري من فوقه. فالركن الثاني من أركان الكبر لي، والركن الثالث من أركان الكبر عندي، وهذا لقارون عندما أمره موسى عليه السلام أن لا ينسى نصيبه من الدنيا وأن يحسن فيها. قال هذا المال عندي. قال إنما أوتيته على علم عندي. شو صار فيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. قال صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. طب كيف يا شيخ أخرج من الكبر؟ اقلب لثلاثة أخر، بدل ما تقول أنا قل هو، بدل ما تقعد بالمجالس تحكي عن نفسك احكي عن الله. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. عظم الله بتخرج من نفسك. اثنين، بدل ما تقول لي قل له، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا البيت لك، لا لله. السيارة لك، لله. المال لك، لله. طب هو شو ليش انت لك معك؟ قال بس وقت. هذا الملك سوري، هذا السند اللي بتمسكه بإيدك مكتوب عليه اسمك، هذا ملك سوري، سوري بالصاد بس بالصورة، بعدين بس تنزل في القبر بدون ياخدوه، تعوا يا ورتي أصموا. الملك الحقيقي لله، وتكلمنا عن هذا في اسم الله الملك. وثلاثة، بدل ما تقول عندي قل عنده. أنت ما عندك شيء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآيات. لذلك يا حبيب اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، ألقها في الأماكن الذي لا تحب. كبار مشايخنا في العالم عندما أكرمنا الله تعالى وخرجنا في سبيل الله في العالم، والله كنا نشوفهم بالحمامات، يدخل للحمامات، ينظف الحمامات بالليالي من غير أن يراه أحد، يقوم هو بالخدمة، هو يشمع عن نفسه، يخدم الناس، يفرش السفر للناس، ينظف الصحون، يغسل الصحون، يخرج إلى الناس، يطرق أبواب الناس، ينزل إلى الناس، وهذا يقول له أنت مين، وهذا يقول له، هذا يصده وهذا يرده. عرض النفوس على النفوس يا إخواني في الله صعب، فيه إذلال للنفس، لك تعود نفسك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا نبيا، فكأنه نظر إلى جبريل فاستشار وقال له شو رأيك يا أخي يا جبريل شو بعمل، فأشار جبريل إلى النبي هكذا أي أن تواضع، قال بل عبدا نبيا آكل يوما أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر، إن كانت الأمة لتأتي فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتمشي به في سكك المدينة تشكو لها حاجته تشكو له حاجتها. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عارفوا شو بقول إخواني، قال فكانت خدمته لي أكثر من خدمتي له. الله أكبر، هو الخادم بس مش عارفين من عم يخدم الثاني. قال فكانت خدمة النبي لي أكثر من خدمتي له. لذلك يا إخواني نتواضع لبعضنا البعض، من تواضع لله رفعه الله، والذي يتكبر يذله الله، يتجلى الله عليه بصفة المتكبر فيمحقه. لذلك المتكبر الله تعالى ينزع محبته من القلوب، بتلاقيه مبغوض، كان غني ولا فقير، كان متعلم ولا أمي، مكروه، لأن الناس بتستشعر بالكبر. أما إذا كان متواضع الله يقذف حبه في القلوب فتجده محبوبا وإن كان صاحب منصب. فمن تواضع لله رفعه الله بين خلقه ورفعه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ومن تكبر أذله الله في الدنيا وأذله الله تعالى في الآخرة. فما فيك تتكبر بس تستشعر باسم الله المتكبر، لو فهمت اسم الله المتكبر وعشت باسم الله المتكبر لا تستطيع أن تتكبر على شيء أو بشيء، لأنك تعلم أن كل ما عندك من شيء إنما هو من الله، فكيف تتكبر به على خلق الله؟ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.